يعني بيكسرك كامل يعني. هذه الحلاوة اللي في منها دلوقتي المسيجن مشاغل الدنيا ومضار الدنيا وتعبها وقدرها وألمها. ولذلك يقال إن عروة بن الدمج بن الزبير رحمه الله لما سافر إلى الشام وقعت رجله آثرة هذا مرض إذا لم يقص من محلها يتجاوز الدنيا عجبتي. فجاءوا له بالطبيب فقرر الطبيب قطع رجلي فقال له أنا جياده قلت هذا أغيب العقل. فقال لا هذا بل أنا ما أستعمل ما يغلب عقل. فقال ما بد من هذا كيف نقول لك إذا كنت تحس معنى ذلك أنه سيكون في المقاطع غير محل. فأبى ذلك فقال أنتيني حتى أدخل في الصلاة أنتيني حتى أدخل في الصلاة. فإذا دخلت في الصلاة تفعل ما تشاء. وفعلا لما دخل في الصلاة جاء الطبيب وقطع يعني رجله وحسمها بدواء وكذا وكذا. فلما سلم قال رجلي فعلى الآن سلم من الصلاة خير كيف هذه العملية كلها ما حدث ولا تحرك. فهذا مثل هذا معنى ذلك أن هذه الحلاوة التي ذكرت هنا توجد بقلب بعض عباد الله أو عند بعض كثير من الناس وبسببها ينسون الآلام التي تلحق جبائل تعز الدنيا أو ما إلى ذلك. فهذه ولذلك قوله حقه على ظاهره فهذا هو الغير.